السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مما يدعو للسرور تلك الجهود العظيمة لكثير من الشباب في الذب عن الملة والرد على الحملة المسعورة على الشريعة من ملاحدة ومنصرين وتغريبيين وتنويريين، والتي في بعض صورها لم تعد تتحاشى من الاعتراف بوجود دعم غربي، كما في بعض الصفحات التي فيها فيديوهات للطعن في أبي هريرة والبخاري، تجدهم يصرحون بكل وضوح أنهم مدعومون من الكونغرس الأمريكي. طيب، هذه حملة عظيمة وجاءت بردة فعل استخرجت العديد من المواهب ورب ضرة نافعة، وألفت بين قلوب ما كانت لتأتلف لولا هذه الحملة، وحركت من العزائم ما لم يكن ليتحرك لولا هذه الحملة. وهذا أمر جيد، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. ولكن هناك أمر ملاحظ عندي منذ أيام القراءة في الرسائل الجامعية، حين نقرأ للسلف الكرام وحتى للمتأخرين في نقد الأخطاء، نجد سلوكا ومنهجية وطريقة حتى في النصوص، نجد هذه الطريقة مختلفة تماما عن الطريقة التي تسمى اليوم طريقة أكاديمية وموضوعية. الطريقة الأكاديمية والموضوعية والتي تأثر بها الكثير من الصالحين هي تلك الطريقة التي لا تفرق بين الرد على زنديق أو منافق أو إنسان فيه شبهة نفاق أو إنسان مبتدع أو إنسان سني وقع منه نوع زلل. الكل يرد عليهم بنفس الطريقة، ينقد الخطأ دون التعرض للمخطئ، بلين من الخطاب، لا تصدر أي أحكام عليه بالكفر أو البدعة أو أي حكم مهما كان مستحقا له. وربما تم الاستدلال لمثل هذه الطريقة ببعض النصوص الشرعية، مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لأم المؤمنين: مهلا يا عائشة، ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. ويرون هذا أمرا لازما، فإذا ما خالفه مخالف واشتد على بعض المخالفين ممن استحقوا أو لم يستحقوا، ليس هذا بحثا، فإن كثيرين يعتبرونه مخالفا للطريقة العلمية والأكاديمية، والعوام الذين تأثروا بهذا الطرح سيعتبرونه منفرا ومخالفا لأدب القرآن وأدب السنة. والواقع أنه لا القرآن ولا السنة ولا علماء الأمة لهم علاقة بهذه النفسية، وإنما هذه النفسية هي فرع من فروع عملية تقديس الإنسان ومركزيته، بحيث تكون ذات الإنسان مقدسة فلا تمس لأجل فكر أو لأجل عقيدة أو لأجل الله تبارك وتعالى. حتى أنك تجد من المضحك أنه يأتي إنسان يخاطب إنسانا يريد أن يثبت له حد الردة، وهو يخاطبه بتعظيم شديد، وهذا الذي أمامه يكون مرتدا. طيب ما ما ما دليل هذا الذي أقوله؟ وهل فعلا هذا الأمر لا علاقة له بالقرآن والسنة؟ طيب والاستدلالات المذكورة؟ وأقوله لكم أنه ليس فقط لا علاقة له بالقرآن والسنة، بل المخالفين يطبقونه، بل أهم من هذا كله، هذا يخالف مبادئ العقل.